الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضل الله ورحمته. أما بعد، فإن الله عز وجل كتب على الخلق وقدر في سابق قدره الاختلاف والفرقة إلا من هداه الله ووفقه، كما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته، فإنه لولا توفيق الله ما اهتدينا، كما كان الصحابة يقولون في أنشودتهم: والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. طريق الهداية هو توفيق من الله عز وجل وتيسير، ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل ربه الهداية والتوفيق والسداد والاستقامة على دين الله، لأنه مهما بلغ الإنسان من العقل والذكاء والفطنة والمعلومات والثقافة والعلم فإن ذلك وحده لا يكفيه ما لم يوفقه الله ويهديه. وإلا ألا ترون أن كثيرا من المشركين من الأمم المشركة في جميع العصور وفي عصرنا، وقد الآن اطلعنا على أحوال كثير من الشرك بسبب اختلاط الأمم ووسائل الإعلام، أترون هؤلاء المشركون الذين منهم من يعبد أخس المخلوقات، يعبد قرد، يعبد الحية، يعبد البقرة، ويعبد أحيانا أمور وسخة، أترون أنهم ما لهم عقول؟ ايش رأيكم؟ لهم عقول لكن ليست عقول هداية، ليست عقول مستقيمة. أتظنون أن هؤلاء عباد الأوثان والأصنام ليس فيهم أذكياء؟ ليس فيهم من عنده ثقافة؟ أترون أنهم كلهم أغبياء، كلهم جهلة حتى في الأمور الدنيوية؟ لا، لكن الله عز وجل قدر عليهم الضلالة، وما نفعتهم عقولهم إلا في أمور معاشهم في أمور دنياهم، أما أمور الدين فهي توفيق من الله. ومن هنا فإن الضلال مسلك خطير يحصل للإنسان بأسباب أولها وساوس الشيطان وشبهاته وإغلاله، وثانيها هوى النفوس واتباع الشهوات والشبهات، وثالثها الجهل بدين الله وبشرعه، فالجهل مرضي. ثم من أسباب الضلال قرناء السوء، دعاة السوء، دعاة الضلالة، أصحاب السبل، دعاة السبل الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن في كل طريق وفي كل سبيل من سبل الضلالة داعية يقول للناس: ها هنا طريق الحق. دعاة الحق ما يقولون تعالوا إلى جهنم، قصدي دعاة الباطل، دعاة الباطل ما يقولون تعالوا لجهنم، ما يقولون تعالوا للباطل، ما يقولون تعالوا للفساد والإعراض والبدع، لا، يلبسون على الناس ويزعمون أنهم يدعون الناس إلى الجنة وأنهم يدعون الناس إلى الحق وأنهم يدعون الناس إلى السنة، يلبسون الحق بالباطل. فمن هنا ليس العبرة بالدعاوى، وأسباب الضلال كثيرة، لكني سأقف بعض الوقفات التي أرى أنها مفيدة لشبابنا في هذا الوقت، والتي أرى أنها موازين شرعية قررها الله في كتابه وقررها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي سبيل المؤمنين سبيل السلف الصالح. هذه القواعد والمسلمات هي بإذن الله المعالم والموازين التي إذا استمسك بها الشاب المسلم صارت بعد توفيق الله من أسباب سلامته، من أسباب سلامته من الضلال. وأول ذلك أن نعرف أن الحق بين وواضح، لكن لمن طلبه، من قصر ولم يطلبه فإنه يعمى عليه الحق ولو كان مثل الشمس. الحق بين واضح، ولذلك سمى الله هذا الوحي في القرآن والسنة سماه هدى وفرقان، سماه المبين، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة، سماه البيضاء، قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الحق البين الواضح الهدى المبين الفرقان الصراط المستقيم وغير ذلك من الأوصاف قد يعمى على الإنسان. متى يعمى؟ إذا فرط، إذا ما تعرف على ثوابت الدين، على الموازين الشرعية، إذا ما اقتدى بأثر القدوة وهو أولا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين الذي هو سبيل المؤمنين. وهذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة والتابعين وسبيل المؤمنين هو الواضحة، وهو أصول الدين وقواعد الدين وثوابت الدين ومسلماته التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في المنهاج السنة والجماعة. هذه الأصول بينة، لكن لمن طلبها، من قصر في طلبها، حتى وإن عاش بين المسلمين، حتى وإن عاش في أسرة من أهل السنة، عاش في مجتمع سني، إذا قصر، إذا أقصد نفرط يعني تهاون في تثبيت الحق في نفسه وفي طلب الحق في نفسه فإنه يقع في الضلالة والغواية، لأنه فرط. من هذه الموازين أشير إليها بإجمال دون الدخول في التفاصيل. أولا يجب أن نعرف أن الله عز وجل أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إيش معنى أكمله؟ بمعنى لا يحتاج الناس إلى زيادة ولا إلى نقص، الدين كامل، كل مسلم يأخذ من الدين بقدر استطاعته. ولذلك الله عز وجل ركب الدين قواعده وفرائضه وواجباته وسننه ومستحباته ومنهياته على قدر فطرة الإنسان، ما يحتاج الإنسان إلى زيادة، ولو نقص نقص عليه شيء من الاعتبارات الإيمانية والروحية كنقص الماء والطعام عليه. فإذا نقص من اتباع الدين وفرط وأعرض وجد أثار ذلك في الشقاوة في نفسه وعدم الأمن، ووجد الاضطراب والقلق إلى آخره. وإذا زاد كذلك وجد الغلو والتشدد والتنطع في الدين الذي يؤدي به إلى طفرة تجعله يصادم الحياة. ولذلك الدين لا إفراط فيه ولا تفريط، وهو كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يتفرع عن هذه القاعدة أنه ما دام الدين كامل إذن الناس لا يحتاجون أن يقرروا شيء يقولون هذا من الدين، ولا أن ينزعوا شيء ويقولون هذا الدين ما يحتاجه. نعم الإنسان يعمل بقدر استطاعته، يعني لا نقول أنه على كل إنسان أن يعمل بكل الدين، ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الناس قدرات تختلف، مواهبهم، استعداداتهم، يعني ظروفهم تختلف، لكن يجب على كل إنسان كل مسلم أن يعمل من الدين ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الدين من حيث هو كامل بحيث يوفي للإنسان حاجته، أرقى الناس مواهب الدين يوفي له حاجته في دينه ودنياه، أدنى الناس مواهب الدين يوفي له حاجته في دينه ودنياه. إذن ما دلنا أن الدين كامل، قلنا أن الدين كامل، إذن الدين أيضا كدرجة ثانية أيضا محفوظ. لأنه قد يقول بعض الناس نعم التشريع تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس فرطوا وحدث، نقول وهم حدث، فإن الله تكفل بحفظ الدين. نعم هناك ناس ابتدعوا في الدين، وهناك ناس أعرضوا، وهناك ناس أخلوا، لكن هذا الإخلال والإعراض والابتداع ما هو من الدين، ولا يعني أن الدين ضاع. الدين لا يضيع، لا يضيع منه شيء لا في جزئية ولا كلية، لأنه محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك ختم الله النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الدين محفوظ لاحتجنا إلى رسالة، إلى دين، إلى نبوة. فإذا ما دام الدين محفوظ إذا لا حاجة إلى نبوة. والذي تكفر بحفظ الدين هو الله عز وجل. كيف حفظه؟ بحفظ مصادره، وبحفظ الطائفة القدوة التي تبقى متمثلة للدين القيام الساعة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة ظاهرين. ويمثل هؤلاء العلماء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء دائما على رأس الظاهرين من أهل الحق أهل السنة والجماعة هم علماؤهم. ولا يمكن أن تكون الأمة ظاهرة وأهل الحق ظاهرين بلا علماء، إذا قادهم الجهلة ما صاروا ظاهرين. إذن هذا الأصل الثاني، الأول كمال الدين والثاني حفظه، ما نحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص في الدين، وأنه أيضا حفظه يقتضي صلاحيته لكل زمان ومكان. وإن حصل أن الناس وقع عليهم حرج أو عنت في بعض أمور الدين أو تقصير فهذا من تفريطهم هم، ليس من نقص الدين، من تفريط الناس، كما يحصل في المسلمين اليوم كثير من الأشياء يظن ينسبون النقص فيها والتقصير والذلة والخذلان ينسبونه إلى دينهم، وهذا غلط. الدين لا يمكن أن يكون هو السبب، لأن الدين كامل محفوظ، إنما السبب في تعلق الناس في استمساك الناس بالدين هو الذي فيه تقصير ونقص وإعراض أو تشدد وتنطع، كل هذا موجود في المسلمين. ثم الأمر الثالث أن مقتضيات كمال الدين وحفظه أنه لا يجوز الابتداع في الدين، وهذه قاعدة شرعية قررها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلى هذا ما أحدث عند المسلمين أو عند بعض المسلمين خلاف أهل الحق أهل الطائفة المنصورة فإنهم لم يبتدعوا ولم يحدثوا ولن يحدثوا بإذن الله، والعصمة لمجموعهم لا لأفرادهم. فإن كل ما أحدث في الدين من الاعتقادات والأحكام والأقوال والأفعال والاتجاهات والحزب والفرق وأيضا المواقف وكل ما أحدث فهو من البدع، وعلى هذا فإن كل ما لم يكن على أصول السنة والجماعة فهو من المحدثات، من الأقوال والأفعال والأفكار والمعتقدات والأساليب والوسائل وغير ذلك مما لا يستقيم على أصول الشرع فهو من المحدثات في الدين. ولذلك يعتبر الابتداع أو الوقوع في البدع الذي وقع فيه كثير من أهل الأهواء سواء من البدع الاعتقادية أو البدع العبادات أو بدع الأعمال، الذين عملوا هذه البدع هم أهل الأهواء وبدع الفراء سواء قصدوا أو لم يقصدوا، وأيضا هم في الحقيقة يعتبرون يعني يزعمون أو يلزمهم أن الدين ناقص، وإلا لماذا يأتوا بدين من عندهم؟ ويسمى هذا الاستدراك على الدين. أهل العلم يقولون كل من قال ببدعة أو فعل بدعة أو اعتقد بدعة فهو مستدرك على الدين، كأنه يرى أن الله عز وجل لم يكمل الدين لأنه جاء من عنده بشيء لم يشرعه الله، وهذا يعني أنه شرع ما لم يشرع، فكأنه رأى أن في الدين ما يحتاج إلى تشريع سواء اعتقاد أو قول أو عمل. وقد يكون الابتداع أيضا في المناهج كما هو عند الفرق، الفرق ابتدعت مناهج الدين إضافة إلى الابتداع في العبادات، الابتداع في الأحوال، الابتداع في الأحكام، فإنهم ابتدعوا في مناهج الدين، في أصول الدين، في قطعيات الدين، ابتدعوا بدع خرجت عن السنة. طبعا من أعظم أسباب الابتداع والضلالات التي حدثت سواء ضلال الأفكار، ضلال العقائد، ضلال الأعمال، ضلال ما ذكرته في أول حديثي، وأضيف إلى هذا الخلل أو الجهل بمصادر الدين، يعني بمعنى الجهل بالكتاب والسنة. والجهل بالكتاب والسنة أنواع، منه جهل بالأدلة نفسها، كثير من أهل الأهواء والبدع لا يحيط بأدلة القرآن ولا يحيط بأدلة السنة أو يحفظ قليل من أدلة السنة ويبقى عليه الكثير، فمن هنا إذا تكلم في شيء من أمور الدين تكلم بغير علم لأنه يجهل الدليل. وأحيانا يكون الخلل في مصدر التلقي في مصدر الدين هو الخلل في فهم النصوص أو الخلل في الاستدلال بها، وهو الذي عليه جميع أهل الأهواء قديما وحديثا، الخلل في الاستدلال، بمعنى أنه قد يعرف الآية ويعرف الحديث لكن ما يعرف كيف يستدل، وهذا أخطر ما يكون على الناس اليوم، على المسلمين اليوم، لأنه الأدلة أمامهم معروضة الآن، كل شاب كل طالب علم يستطيع أن يستعرض الأدلة خلال دقائق من خلال الوسائل الحديثة، لكن كيف يرتب الدليل على القضية؟ كيف يحكم بالقضية من الدليل، كيف يصنف الدليل على المسائل، كيف يركب الأدلة على الأحداث والوقائع، هذا أمر لا يدركه إلا الراسخون في العلم. ولذلك ترون الآن كثرة الخلط والكثرة الآراء الشاذة والاضطراب في الآراء والتناقض والتعارض وترك سبيل العلماء والقدح في العلماء والقدح في فتواهم وفي آرائهم، بسبب أن الأكثر يرى النصوص فيطبقها كما يشاء، يحكم بها كما يشاء، ما يفرق بين الناسخ والمنسوخ وبين المطلب والمقيد وبين العام والخاص، ما يرد الأدلة بعضها بعض، ما يرد يفسر القرآن بالقرآن، ما يفسر الآية بالآية، ما يفسر الآية بالحديث، ما يفسر الحديث بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، ما يفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال الصحابة، ما يعرف. إنسان عنده مادة خام ما يعرف كيف يفصلها، يكسرها تكسير يؤدي إلى إعدامها وإتلافها. فكذلك الذين يتناولون الاستدلال الآن وهم ليسوا علماء ولا يعرفون منهج الاستدلال، وهم أكثر الناس اليوم، بل أكثر طلاب العلم، يخبطون يربطون لأنهم ما يعرفون كيف يستدلون. ولذلك وقعنا في كوارث من الأفكار، في حقيقة أفكار خطيرة جدا، ناسفة، مخلة بالدين، مخلة بأمن الأمة ودينها واستقامتها، مخلة ثوابت الدين ومسلماته. لماذا؟ لأنه ما أكثر الناس ما يعرفون منهج الاستدلال. ومنهج الاستدلال يقوم أولا على الإحاطة بالنصوص. العالم الراسخ يحيط بأكثر النصوص، فلذلك إذا استدل يستحضر الأدلة بمجموعها ويعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وما هو يتركب على القضية هذه ولله سبب ولما له سبب إلى آخره. بينما اللي ما عنده هذا الحس وهذا الإدراك ولو أدرك عرف النصوص لا بد أن يقع في خطأ في الاستدلال. ثم الاعتماد على الرأي والهوى والمزاج، وهذا وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، يكون له هوى معين، توجه معين، مزاج في قضية معينة، يقلد، مشحون في مسألة من المسائل، فيأتي بالدليل كما يشاء هو، فيخضع الدليل لرأيه ولا يخضع هو للدليل. وهذا عليه أكثر الناس اليوم، يخضع الدليل لرأيه ولا يخضع هو للدليل، ما يكون رائده الحق، رائده أن ينتصر لما يراه. فمن أسباب الخلل الاعتماد على الرأي والاعتماد على العقل والاعتماد على وجهة النظر وعلى العاطفة وعدم التجرد للحق. ثم نضيف إلى هذا الهوى والغرور واتباع المتشابه والإعراض عن الدين، إعراض جزئي أو كلي، والكذب والمراء والغلو والتعصب وعدم الرجوع إلى العلماء، ترك سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه، قال الله عز وجل ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل أهل الحق، أهل السنة والجماعة، والذي يمثله العلماء من كل عصر إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى حينما ينزل عيسى عليه السلام يخضع إلى الموجود عنده من العلماء وعلى رأسهم المهدي، ويقول أنتم الذين تعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم الرجوع إلى أهل الرأي والمشورة والعلماء والراسخين في العلم من الأسباب، أيضا ترك القدوة و تشتت التبعيات، ترك القدوة الأولى والأجدر، أيضا عدم التثبت في الأمور إلى آخره. الإعراض ويعني جماع ذلك كلها الإعراض، الإعراض عن الدليل، الإعراض عن الحق، الإعراض عن الهدى، اتباع الهوى. ولا يتظنون أنه ما يتبع الهوى إلا الفاسق والفاجر أو الكافر. الحق أن لو تأملنا التاريخ، وفي هذا عبرة، أن أغلب الذين شقوا أو أنشأوا البدع والأهواء والافتراق في الأمة هم من المتدينين، بل كلهم متدينون، كل رؤوس الفرق متدينون، ما نعرف فاسق فاجر رفع راية فرقة وتبعه الناس. واللي يعرف هذا يجيب لي دليل، مثال واحد لا يوجد. في الفرق الكبرى الذين أسسوا مذهب الشيعة والرافضة متدينون، الذين أسسوا مذهب الخوارج متدينون، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. الذين أسسوا مذهب المقدرية متدينون، ومشهورون بالزهد والورع، الذين أنشأوا مذهب المعتزلة متدينون ومشهورون بالزهد والورع، الذين أنشأوا مذاهب التصوف هم عباد نساك، من أشهر العباد ونساك في تاريخ الأمة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الشباب عندما تجد عنده فكر منحرف تقول له يا أخي اتق الله، قال يا أخي أنا سمعت من فلان حسبك به ورعه تقواه وعالم طالب علم متمكن متدين يخاف الله. لكن ليس كل من حمل هذه المؤهلات يكون مؤهل بأن يكون قدوة، لأنه قد يكون منحرف في الاستدلال، قد يكون منحرف في الاتباع، قد يكون منحرف في القدوة، قد يكون منحرف في الأفكار، قد يكون صاحب هوى وإن تدين. فلذلك يجب أن يتنبه الشباب، لأنه كثير من أصحاب رايات الهوى الآن هم من المتدينين. المنافقون مفروغ منهم، العلمانيون مفروغ منهم، معروفون. ما يمكن متدين يقتدي بالعلمانيين لأنه ويرى أنهم قدوة في الدين، لأن هذا لا يعقل أصلا ولا يتصور. فمن هنا يأتي الخطر من الغلو في الدين أو التفريط في الدين من قبل أناس يتدينون. فالمرجئة مثلا وصحاب الإرجاء هم علماء وفقهاء متدينون، لكنهم أخطأوا في جانب التساهل في الدين فنشأ عنهم مذهب المرجئة والإرجاء. العكس الآخر، الخوارج أصحاب التكفير والغلو في التكفير هم متدينون، بل أشد الناس تدين، ومع ذلك صدرت عنهم يعني مواقف خطيرة ضد الأمة، حتى استحلوا دماء العشر المبشرين بالجنة. من الذي قتل زبير؟ من الذي قتل طلحة؟ من الذي قتل عثمان رضي الله عنهم جميعا؟ من الذي قتل علي؟ أليسوا متدينون؟ بل قتلوهم تدينا احتسابا لله. فيجب أن نفهم يا أخوان مصادر الأفكار كيف تكون، ومن نأمن ومن لا نأمن، وأن الأمان لا يكون إلا للعلماء الراسخين القدوة مهما كان وضعهم. لا بد أن يكون للأمة مرجع، والمرجع لا بد أن يكون قدوة في جميع أحواله، لا بد أن يكون من الراسخين في العلم، لا بد أن يكون من أهل الاعتدال والوسطية، لا إفراط ولا تفريط. علي الحل أحب أترك فرصة للأسئلة أكبر، ولذلك أختم حديثي بالوقوف على نقطة أرى أنها مهمة، أو مسألة أرى أنها مهمة وخطيرة في مجتمعنا اليوم خاصة على الشباب، وهي التي أوقعت طوائف من الشباب في تاريخ الأمة القديم والحديث في الاستعجال والتهور باسم التدين والغيرة، وهي مسألة الحدة في الأحكام، الغلو في الأحكام على الأشياء والمواقف والناس والمؤسسات والدول، يعني الغلو في المواقف تجاه المخالفين. هذه النزعة هي التي أنشأت مذهب الخوارج. أترون الخوارج إلا ناس عندهم عاطفة وتدين وغيرة؟ نعم، أصحاب غيرة وعاطفة وتدين، وأغلبهم شباب أحداث وبعضهم طلاب علم، كانوا بعضهم من تلاميذ الصحابة، من تلاميذ ابن عباس، من تلاميذ، لكنهم غلوا اتجاه المواقف ولا رجعوا إلى أهل العلم والراسخين، ما ردوا الأمر إلى أهله كما قال الله عز وجل في وصيته: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه. فيجب على الأمة أن تأخذ بهذا الأصل. أقول إن هذه النزعة، نزعة الغلو، وجدت في طوائف من شباب الأمة حتى في الوقت المبكر، نشأت عنها فتن هي سبب وجود الفرقة في الأمة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ولذلك يعني تعجبون، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء والفرق، حذر من السبل، حذر من الخروج على الجماعة، حذر من الخروج على سبيل العلماء، حذر من الخروج على الولاة، حذر من أمور كثيرة في من باب هذه الفتن، وبين أن الأمة ستفترق، وذكر الفرق جمالا، لكن ما ذكر فرقة على التفصيل إلا الخوارج. هل هم أضل الفرق؟ لا، هناك من هو أضل منهم، هناك من هو أضل من الخوارج، لكن لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا؟ بل حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهواء والبدع ما أمر بقتال أحد منهم إلا الخوارج، حتى قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم مسلمون يصلون يصومون بالأحسن الناس عبادة، هم أحسن الناس عبادة كما وصفهم ابن عباس لما رآهم وحاورهم، سمع لهم دوي كدوي النحل من كثرة الذكر وتلاوة القرآن، وجوههم مصفرة من السهر، فرسان يعني رهبان الليل فرسان النهار، ومع ذلك قاتلهم الصحابة احتسابا. ولما علم علي رضي الله عنه أنهم هم الذين قتلهم هم الخوارج سجد لله شكرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. لماذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أحد إلا الخوارج؟ جزاكم الله خير، أنا أطرح السؤال، هل هم أخطر أهل الأهواء؟ أليس الباطنية أخطر منهم؟ أليس الجهمية أخطر منهم؟ أليس كثير من الفرق أكثر منهم ضلالات وأكثر كفريات؟ وهم مسلمون أليسوا كفار؟ ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وتوعدهم فيما لو أدركهم ليقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ أرجو من عنده جواب يجاوب. في جائزة لمن يجيب؟ هذه أذكروها هم ترى أنا ما نويتها. نعم تفضل يا أخي. بسبب الغلو والتشدد. غيرهم في غيرهم غلاة متشددون. العباد الرهبان اللي جالسين في صوامعهم عباد متشددون أشد منهم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، بل أمر بعدم قتالهم. العباد اللي في صوامعهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتلوا، وأمر بالخوارج أن يقتلوا. لماذا؟ لأنه إيش؟ يعني يقتلون المسلمين. نعم، لأنهم إذا لم يقتلوا قتلوا، نتيجة حتمية. الخوارج إذا لم يأخذ بهم ولي الأمر ويعالجهم العلماء بالحكمة وبالحوار وبالإقناع مثل ما فعل ابن عباس وعلي بن أبي طالب في الحوار معهم، إذا لم يقضى على فتنتهم فلا بد أن يقتلوا الناس. هذه نتيجة حتمية، ولو ما جاءت أول مرة تجي بالتدرج. الخوارج أول ما استحلوا دم واحد فقط، من هو؟ نعم، عثمان بن عفان. أحسنت، ما كانوا يستهدفون غيره أبدا، ثم تجارت بهم الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كفروا الحاكم. فلما كفروا الحاكم كفروا اللي هو علي بن أبي طالب، فلما كفروا قالوا إذن من بايعه فهو كافر، من لم يكفره فهو كافر، فكفروا الصحابة. فلما كفروا الصحابة وقالوا أنهم مداهنون وأنهم كفروا من لم يكفر الصحابة، هكذا تجارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتجارة بهم الأهواء. أردت من هذا مقدمة لأقول إنه من أخطر الأفكار عندنا الآن أفكار الغلو، هي من حيث الخطورة العقدية ليست أخطر من العلمنة والنفاق والإعراض وما نراه الآن من هجوم على الدين، هذا لا شك إنه خطير، لكن من حيث الخطورة على العاجلة، الخطورة التي تهدم الأمن، لأنه إذا انهدم الآن الأمن، وأرجو أن تتأملوا كلامي جيدا يا شباب، إذا انهدم الأمن ضاع الدين والدنيا جميعا. إذا انهدم الأمن لم يبقى للناس دين ولا دنيا. في بعض البلاد المجاورة الأمن فيها متوسط، ما انهدم كامل، ومع ذلك كثير من مساجدهم ما يصلون إلا معهم أسلحتهم. بلد مجاور نعرفه ويعرفه أهله، يذهبون للمسجد معهم عدة أسلحة، أسلحة بالحزام وأسلحة رشاشة وأسلحة وأسلحة علشان يروح يصلي للمسجد. هذه نتيجة من ضعف الأمن، فكيف إذا اختل الأمن؟ فنظرا لأن الخوارج يخلون بالأمن ويستحلون قتال المسلمين ويستحلون قتال الآخرين ويستحلون الدماء، يهلكون الحرث والنسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله. ومع ذلك العلمانيين أخطر منهم، يعني الكفار أخطر منهم ولا شك، كثيرا من أهل الأهواء والبدع أخطر منهم، لكن من حيث الخطورة العقدية، لكن من حيث الخطورة العاجلة التي لا تبقي ولا تذر، تقضي على الدين والدنيا ماحقة، ما إيش بعد إزهاق النفوس؟ خلاص ما بعد إزهاق النفوس إلا خلال بالأمن. فأعود وأقول نعم هذه بذور الغلو دائما في كل فترة. ثم قبل 50 سنة أو أقل، 40 سنة، 45 سنة إلى 30 سنة، ظهرت التكفير والهجرة بمثل الأفكار اللي ظهر بعض الشباب فيها، حدة ضد الدولة، حدة ضد المشايخ، حدة ضد المخالفين أدت إلى ظهور التكفير والهجرة، حتى استحلوا الدماء ووقع منهم ما وقع، ثم تفرقوا في الأرض، ثم صاروا ينشرون التكفير، وبدأت بوادر التكفير في مجتمعات الإسلامية كلها حتى عندنا بسبب مثل هذه البذور والضغوط. نعم، مشاكل الأمة كثيرة، والبدع كثيرة، والأهواء كثيرة، والفسق كثير، والفجور كثير، والكفريات كثيرة، لكن لا، هذه لا تبرر التكفير ولا تبرر الغلو ولا علاج الأمور بالعنف. ما عرف في تاريخ الأمة أن العنف علاج على الإطلاق، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه، نهى عن هذا وحذر منه. فأقول أنه من أخطر ما يكون من الضلالات الآن على شبابنا هو الغلو، لأن النفاق ظاهر والعلمنة ظاهرة، يعني كثير من مظاهر الفسق بينة، لكن الغلو لا، الغلو يأتي باسم الدين، فلذلك هو أخطر، يأتي باسم الغيرة، يأتي باسم الجهاد، يأتي باسم الأمر المعروف عن المنكر، فلذلك هو أخطر على شبابنا. ومن هنا انتشرت ظاهرة التكفير بغير ضوابط، ولذا أنا أوجز قواعد في التكفير أرجو أن ينفعني الله وإياكم بها، هي قواعد السلام. أسباب الردة تكلموا عنها ولا يزالون يتكلمون، لكن يفرقون بين الأقوال والأفعال الكفرية والمواقف الكفرية وبين التكفير الأعيان. ولذلك السلف رغم كثرة ما وقفوا مواقف ضد البدع والكفريات ينذر يكفرون المعين. وأقف على مثال واحد، ولا الأمثلة في ذهني عند كل السلف الكبار الذين تصدوا للأهواء والبدع والفرق والكفريات والشركيات، ينذر أن يكفرون المعين سواء دولة ولا شخص. أخذ مثال الإمام أحمد، وقف ضد جحافل الكفر الذين دعوا للكفر بقوة السلطة، يدعون لكفريات وشركيات وبدع بقوة السلطة في عهد المأمون، يفرضون الشرك على الناس بالقوة، تصدى لهم أهل السنة ووقعت السجون ومعتقلات ومشاكل. وقف الإمام أحمد وقفته المشهورة، ويعرف أن المأمون على رأس السلطة التي تفرض الكفر، ويعرف أن النبي دؤاد أكبر شيخ للجهمية يفرض الكفر، ومع ذلك ما كفرهما، بل كان يصلي وراء المأمون ويدعو له. وكان خصمه ابن أبي دؤاد الذي يقول أمام أحد الخلفاء، يقول للخليفة عن الإمام أحمد، يقول اقتله ودمه في ذمتي، يحرض الخليفة على قتل الإمام أحمد، ومع ذلك ما كفره الإمام أحمد، ما كفره، بل ما كفر من الناس أحد إلا أحد أعلن ردته، أما بمجرد القول والفعل الذي يحتمل فإنه ما كفر أحدا. كذلك بقية الناس، بقية الأئمة، الشافعي كم حاور من عتاة الضلال في وقت الزنادقة ولا كفر أحد، قال كلام في حفظ الفرد مجمل ما يدل على أنه كفره بعينه. وخذوا علمائنا إلى اليوم، علماء الأمة ما يكفرون الأعيان ولا الدول، ولا في عهد الأيوبيين، الدويلات الأيوبية عندما تقاسمت وهجم الصليبيون على بلاد المسلمين، بعض ولاة المسلمين، بعض ملوك المسلمين استعان بالصليبيين وعاون الصليبيين، ومع ذلك قال العلماء هذا كفر، لكنهم ما كفروا أولئك، ما كفروهم بأعيانهم، بل كانوا ولاة وقضاة وعلماء تحت سلطتهم. فهل هم مداهنون؟ لا، علماء السنة الجهابذة الذين لا يخافون في الله لومة لائم. تكفير المعين خطير. إذن يا أخوان، أو الكفر حينما يطلق على الناس هو نوعان، كفر يتعلق بالكفار الخلص، هذا لا خيار فيه، لا أحد يشك بأن اليهود والنصارى والمشركين من باب أولى وأهل الردة كفار، هذا مو محل نقاش. لكن يبقى المسلم، من كان أصله الإسلام سواء كان شخص أو مؤسسة أو فرقة أو طائفة أو حزب أو عامي أو متعلم أو عالم أو دولة، لا يجوز تكفيره إلا باستنفاذ، حتى وإن وقع في شركيات وكفريات إلا بتطبيق شروط التكفير، هذا أمر. الأمر الثاني أن الكفر شعب، منه ما يخرج منه ومنه ما لا يخرج، كذلك جزئيات الكفر، منه ما يخرج منه ومنه ما لا يخرج. الحكم بغير ما أنزل الله أصله كفر، لكن هل كل حكم بغير ما أنزل الله كفر؟ لا، هذا شيء. الشيء الآخر يعني مثل مظاهرة المشركين، معاونة الكفار ضد المسلمين، كفر أصلها كفر، لكن هل كل صورها كفر؟ منها ما هو من صغائر الذنوب. ثم إذا حدث مثل هذا، مثل مواقفنا اليوم، مواقف الأمة العصيبة الآن الصعبة، مواقف الفتن، قد يحدث من بعض علماء المسلمين، من بعض دعاتهم، من بعض أفرادهم، من بعض أهل الرأي المشورة، من بعض أحزابهم، من بعض طوائفهم، من بعض فرقهم، أو من بعض دولهم مواقف تقتضي المظاهرة للمشركين، أو هذا ظاهرها، أو معاونة المشركين على المسلمين، أو خذلان المسلمين، أو نحو ذلك، أو يقعون في تطبيق أنظمة مخالفة للشرع أو نحو ذلك من الكفريات. أولا، ليس كل من فعل ذلك يحكم بكفره، لأنه قد تكون صورة الفعل ليست كفر عند العلم. والثاني، لو صارت كفر أو ردة لا يعني ذلك كفر معين، فإن لابد أن ندرى الكفر بأمور، والذين يطبقون أحكام الكفر هم الراسخون في العلم، وإذا حكموا على المعين بالكفر لابد أن يطبقون الشروط. ومن الشروط أنه لا يجوز أن نحكم على المسلم إذا اعتقد كفرا أو قال كفرا أو فعل كفرا أو موقف موقف كفري، لا نجوز أن نحكم عليه بالكفر حتى نطبق عليه الشروط، والتي منها أولا أن نعرف أنه غير جاهل، إن كان جاهل يبين له الحق وتقام عليه الحجة ويقوم بذلك الراسخون في العلم، ونتأكد أنه غير متأول ولا يلتبس عليه الأمر، والتأول يصرف الكفر عن الإنسان وعن الهيئة والجماعة والدولة، ونتأكد أن الأمر عنده ليس فيه إكراه، لأن الإكراه يلجئ المسلم إلى أن يقع في كفريات وهو لا يعتقد هذا، أو يكرهه أو يذمه. أيضا أحيانا يكون غير معتقد لما يفعل، قد يفعله عن هوى ولا يدري أنه مخرج من الملة. فإذن الإكراه والالتباس والجهل والتأول كلها تصرف حكم الكفر على الآخرين. ثم مما يجب أن يعلمه جميع المسلمين أن أفراد المسلمين ليسوا مكلفين بمتابعة أفعال الخلق والحكم عليهم فيها. نعم، ننكر المنكرات ونكره الكفريات ونعلن العداء لها، لكن الحكم على الأشخاص هذا ما تعبدنا به، هذا ترك لأهله للعلماء الراسخين، وإذا قصروا فالأمر راجع إلى منهجهم وراجع إلى أن الله هو الذي سيحاسبهم. إذا قصروا ما يقوم بواجبهم غيرهم ممن ليس من أهل، مع أنه لا يمكن أن يكون التقصير مطلق أبدا، هذا يتنافى مع حفظ الله للدين، لكن شبهات يقولها بعض الناس، يقول العلماء قصروا إذن يتكلم من هب ودب. لا، والصحيح أن العلماء في جملتهم ما قصروا، منهم من قصر ومنهم من لم يقصر، لكن الناس قصروا في اتباع العلماء وفي الالتفاف حولهم. فإذا يجب أن نحذر من غوائل هذه الأفكار الحادة والغلو في الدين التي مظاهر أثارها بدأت تفتك في مجتمعنا وتستهدف دينه ودنياه وأمنه، وهذا أمر خطير يجب أن نتناصح فيه، وأن نناصح الذين وقعوا في الغلو وهم يعني لا يشعرون، أو وقعوا في الغلو وهم يعني قصدوا الحق لكنهم ما وفقوا للحق. وأغلب من وقع في شبابنا في مثل هذه الغلو والأفكار هم ممن أرادوا الحق ودفعتهم الغيرة، أرادوا الحق ودفعتهم الغيرة، لكن عن غير ضوابط شرعية، عن غير رجوع لأهل العلم، على غير الرشد، على غير الهدى. فيجب يا أخوان أن نحفظ أنفسنا وأن نناصح مثل هذه الفئة، وأن نلحقهم بالعلماء وطلاب العلم يحاوروهم ويدلونهم وجه الحق، ينقذوهم من الضلالة، بل ينقذوهم مما يؤدي إلى تحطيم المسلمات التي نحن فيها في هذا البلد، بحمد الله بلد السنة، لا يزال عندنا بقية خير، ولا يعني ذلك أن نزكي أنفسنا، عندنا تقصير، عندنا خلل، مجتمعنا ودولتنا وعلماءنا وطلاب العلم فينا عندنا خلل وعندنا تقصير، لكن هل علاج الخلل والتقصير بهذه الأساليب التي تؤدي إلى الفتك بأمن الأمة وتؤدي إلى تحريض عدوها عليها وإلى فرح العدو من الداخل والخارج، تؤدي إلى الإخلال بالأمن الذي يهلك به الأمة في دينها ودنياها؟ لا، ليس هذا حل. الحل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بالمناصحة والصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الأمور التي حدثت إلا ووجه فيها، الأثرة والظل قال إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا إلى متى؟ أجيبوا يا شباب، قال اصبروا حتى تملكون سلاح ولا تدربون، ولا ماذا قال؟ أنا أريد الجواب من الأخوة، إنكم سترون بعدي أثرة، يعني ناس يأكلون أموالكم ويأخذون حقوقكم، فاصبروا حتى. ولا واحد يجيب؟ نعم إيه، لكن الكلام ما هو كبقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة، يعني بعده سنرى مظالم وناس يأكلون أموال المسلمين ويظلمونهم، قال فاصبروا حتى أكملوا. نعم، حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة. وهذا لا يعني الخذلان أو التخاذل، لا، يعني النصيحة والصبر والدعاء. وقال في الصبر على ولاة الأمر وجورهم، وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك، لابد تصبر، وإلا لو وقعت في الخروج والفتنة أهلكت حقك وحق الناس. يعني شو، وين العقول؟ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصايا ثمينة، وأوحيكم على ملي بضرورة الصبر على الجور، ضرورة الصبر على الظلم، ضرورة الصبر على عند الفتن، ضرورة الاستنساك بالحق، عدم اللجوء إلى القتال، عدم اللجوء إلى الفتنة، عدم اللجوء إلى الخروج ومنازعة ولاة الأمور وإن كانوا ظلموا فجارا. أحاديث بالمئات يا أخوان، أحاديث وصية لمن؟ إلى أهل الكواكب أو للأموات؟ وصية لمن؟ لنا. فلو أن أهل الغلو أخذوا بها الوصايا وعملوا بما عمل به مشايخهم وعلماءهم بالصبر والمصابرة والنصح بالتي هي أحسن، وأخذ الأمور بالحكمة والمدارات الواجبة شرعا وبدون مداهنة، الأمر بالمعروف أن المنكر بالحكمة، وتتعاونوا على البر والتقوى، وأصلحوا أنفسهم وبيوتهم وأسرهم وأحياءهم، وأصلحوا أحوالهم وسعوا لإصلاح الأمة، لكان الأمر خير من التصادم والإخلال بالأمن واستعمال أساليب العنف باسم الجهاد. أي جهاد هذا؟ باسم إنكار المنكر، أي منكر، أي إنكار هذا؟ محادة لأصول الدين، محادة لقواعد الشرع، محادة لمنهج السلف، ونسميها جهاد وإنكار المنكر؟ هذه يا أخوان قلب المفاهيم. والذين يقولون عندهم شبهات، عندهم أدلة، لكن هل شبهاتهم صحيحة؟ هل أدلتهم صحيحة؟ هذا يحتاج نعرضه على الشرع. وهل نعرضه بأنفسنا؟ لا، نعرضه على منهج العلماء مشايخكم الأحياء والأموات، الحمد لله هم القدوة. الدنيا كلها تتمنى أن يكون عندهم مشايخ مثلكم، والله سمعناه ولازال نسمع، يتمنون أن يكون عندهم عشر ما عندنا. وأنا سمعت في كل البلاد التي زرتها، وزرت بلاد كثيرة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وأسمع من جميع أهل السنة هناك أنهم يتمنون ولو واحد من مشايخنا يكون عندهم واحد. وهذا والله حق، سمعته كثير، وهذه نعمة يجب نحافظ عليها، مو نقضي عليها. نكون مثل اللي يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين، نسأل الله العافية. فعلى أي حال هذا مقتضى النصيحة، ولا أريد أن أطيل، وإن كنت أطلت فأعتذر. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. أحد الأخوة يقول نريد تعريفا مبسطا للغلو مع بعض الأمثلة. طبعا الغلو هو الزيادة في الدين عما شرع الله بسبب التدين، لأنه إذا كان مو بسبب الدين ما يعتبر غلو. ومثال الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ثلاثة أمثلة للغلو من خلال بعض تصرفات بعض الصحابة. منهم من قال أقوم الليل فلا أنام، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغلو ونهى عنه. ومنهم من قال أصوم فلا أفطر، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغلو ونهى عنه. ومنهم من قال لا أتزوج النساء يتبتل، فذكر أن هذا من الغلو ونهى عنه، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر، وأنه يتزوج النساء. فعلى هذا، هذه مظاهر من مظاهر الغلو، ومظاهر الغلو كثيرة. شكر الله لك. يقول ألا ترى فضيلة الشيخ أن من أسباب عزوف الشباب عن العلماء قلة رؤية مواقفهم في إنكار المنكرات واكتفاء دورهم بتهدئة الشباب؟ أولا، الحقيقة دائما أنا أعتب على يعني كثير من يتصورون هذا التصورات بأنهم ما تثبتوا من الأمور. شوف السؤال، ما تثبتوا منه. أولا يا إخوان، لا يلزم أن نرى مواقف المشايخ، لأن مشكلتنا وأرجو أن تعوا كلامي جيدا، إنه كل منا يرى أن يكون المشايخ على مزاجه هو. فالطبيب يرى أن المشايخ يجب أن يحل مشكلاته هو، المهندس يرى أن المشايخ أن يحل مشكلاته هو، وإذا ما حل مشكلاته فهم مقصرون. الشاب الذي مغرم بالنشاط يعني الأنشطة الصفية والأنشطة المدرسية، يريد أن يرى المشايخ معه يطمرون يقفزون ويظهرون على خشبات المسارح، والشاب الذي يهوى الأرصفة يريد أن المشايخ يزورونه في الأرصفة وينصحونه، والذي يهوى الأنترنت يريد أن يكون المشايخ هواة حمار الدجال الأنترنت، والشاب الذي له هواية في صنف معين من الأنشطة أعمال البر يقول ليش ما أشوف المشايخ. طيب المشايخ يا أخوان هم قدوة قمم كالشمس، يسطعون على الجميع، لا يلزم أن ينالهم الجميع. هذا الشيء. الشيء الآخر، المشايخ لهم منهجهم وسمتهم، مشايخ أمة يعني يعالجون العمومات، لو دخلوا في الجزئيات غرقوا ما يستطيعون يعملون كل شيء. ليش كل ما نطلب منهم يستطيعون؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل منا يطلب المشايخ أن يحلوا المشكلات على منهجه هو، هم لهم منهجهم أيضا. فإذا المشايخ لهم منهجهم، الحق نشهد به أنهم في جملتهم يناصحون وينكرون، ولهم مواقف. والله يا أخوان أحيانا موقف الواحد منهم يعادل مواقف مئات بل آلاف بل عشرات آلاف الشباب، وأجزم بهذا من رؤية عين، لكنهم لا يعلنون ذلك، لأن إعلان ذلك أولا رياء، الأمر الثاني يؤدي إلى فتنة، لأنهم يواجهون ناس أيضا عندهم استعداد للمواجهة، عندهم قوة كلمة، قوة إعلام، قوة سلطة وغير ذلك، يواجهون أناس يفرضون كلامهم بوسائل الفرض المعنوية والمادية. فإذا المشايخ يعملون ويجتهدون وينصحون ويواجهون بكلام لا يستطيعون يقولونه أمام الآخر، ولو أعلنوا كل ما قالوا وما فعلوه صارت من الفتنة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن يا أخوان اتقوا الله في مشايخكم، مشايخكم سهرانين تعبانين في سبيل مصالح الأمة الكبرى، دروسهم، معاملات اللي يعالجونها، اللجان، القضايا تطرح عليهم، قضايا أمة، قضايا كبيرة، ويتصدون للصغير والكبير. شوفوا الآن مثل الشيخ عبد المطلق الله يحفظه، بكرة يبي يجلس، ليش لكم وقت كامل من وقت الثمين، اتصلوا عليه، شوفوا أنه يتجاوب معكم يسأل، لكن مع ذلك هم بشر، قد أحيانا يسأمون، قد يحدث منهم أحيانا ردود أفعال، قد يحدث منهم شيء من الخطأ في التقدير، قد يحدث منهم زلات، هم بشر يعانون مثل ما تعانون، إلا أنهم تصدون مشاكل أكبر مما تتصدون أنتم وما نتصدى نحن الذين نتفرج عليهم، وينكرون المنكرات، يعلم الله أنهم ينكرون، لكن لهم أساليبهم، لهم مناهجهم. وكثير منهم إذا أبلغ ما يقول أنكرت ولا يقول سأنكر، لأنه يعرف أنه إذا قال أنكرت فسد جهده، وإذا قال لك سأنكر أشغلته وتابعته كأنك يعني تريد أن تفرض عليه أن يفعل ما تشاء أنت. والكلام في جملتهم أيضا، لا نقول كلهم، هم يختلفون، بعضهم يقتنع بشيء ويعمل به والآخر لا يقتنع بهذا ولا يعمل به، بعضهم يكون متحمس مثلك وبعضهم ما يكون متحمس مثلك، له وجهة نظر ما مستعد يقنع كل واحد. فإذا المشايخ مهما وقع منهم من تقصير، مهما وقع منهم ما يسمونه احتجاب، إلا أنهم مع ذلك هم أفضل الأمة وهم أزكاها وقائمون بواجباتهم حسب ما يستطيعون، وجهودهم مبذولة وأعمالهم ظاهرة في جملتهم. الكلام لماذا يقول في جملتهم؟ لأن بعض الناس يتحرى مع مثلا موقف المشايخ من المشايخ فيجعله مثل للجميع، يتحرى زلة حدثت من شيخ فيحكم بها على الجميع، هذا مو منهج، ولا نسقط جميع المشايخ مثل ما فعل الناقدون الذين همهم التجريح والغيبة. هذا الشيء. الشيء الآخر يا أخوان، أنا أجزم من خلال معرفتي القاصرة، فكيف لو أعرف كل شيء؟ 90% مما يقوله الناس في المشايخ من الكذب والوثام ومن الشائعات التي لا أصل لها، 90% على الأقل، وما والعشرة بالمئة للمشايخ فيها أعذار لو أتيح لهم يعتذرون، هم طائفة مظلومة تحاكم غيابيا، نحاكمهم في مجالسنا، نحاكمهم في منتدياتنا، نحاكمهم في محاضراتنا، نحاكمهم في إعلامنا، نحاكمهم في جرائدنا، نحاكمهم في مدارسنا، وهم طرف الله يتولاه. أظن ذلك أعظم لأجرهم إن شاء الله. ولا تظنون أني أبالغ، أنا ما أقدسهم وأعلم أنهم عندهم تقصير، لكن هل يعني إذا كانوا قصروا هل نحن أفضل منهم؟ إن كانوا قصروا فنحن أكثر منهم تقصير، وإن كانوا زلوا فنحن أكثر منهم زلات، وإن كانوا تجاوزوا فنحن أكثر منهم تجاوزات، وإن كانوا ما بذلوا جهدهم وقاعدين كما يقال فنحن أكثر منهم قعود. ايش اللي خلانا نتعالى على مشايخنا؟ اما هذه الشنشنة التي بدأها العلمانيون ثم صارت سمة للمتدينين، شذب المشايخ في المجالس، فهذه لا تبرأ به الذمة. ولو كان عندهم عيوب يجب أن نسترها ونسددهم فيها ونناصحهم فيها، يعني ما أبرئهم من العيوب، لكن هذا السبيل لعلاجها، هذه الثرثرة في المجالس وشحن القلوب ضدهم، لا والله هذه فتنة، ويتولى كبرها كل من ساهم فيها، وكل من لم يدافع عن المشايخ فهو مسهم في هذه الفتنة. دافعوا عن مشايخكم، استروا عيوبهم، لأنه عيوبنا أكثر. ومن قال ما فيهم عيوب؟ من قال أنهم معصومين؟ هم بمثابة الآباء، بل أكبر حاجة حاجتنا إليهم أكبر من حاجتنا إلى آبائنا، لأنهم هم ماسكين بزمام الأمور، هم في بيديهم مقاليد مصالح الأمة العظمى، مصالح الأمة الكبرى، فإذا اختل منهجنا نحوهم وتركناهم تركنا السبيل. فيجب أن ندافع عنهم وأن نغض عن أخطائهم ونناصحهم فيها مناصحة، لو قدر عرفنا أن فلان أخطأ أو تجاوز نتثبت، ثم إذا ثبت أنه حدث من خطأ أو تجاوز نعرض على هذا بأدب وحكمة. أما بهذه الطريقة فهذه الطريقة يا أخوان هي فتنة تؤدي إلى شحن القلوب ضدهم، وإذا شحننا قلوب ضد مشايخنا فمن الطبيعي أن تنشحن قلوبنا ضد بعضنا، وأن تقع الفتنة التي غالبا الجميع هالكون فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أخيرا فيما يتعلق بالمشايخ والعلماء، في الحقيقة أن يعني المسألة تعدت من أن تكون مجرد ظاهرة، صارت منهج حاد يؤذن بشر عظيم، استهداف المشايخ بهذه الصورة والعلماء. وأنا قلت من مثابة الآباء، أنت لو علمت من أبيك أخطاء تحدث منه وتجاوزات، هل من الحكمة أنك تتحدث عن أخطاء أبيك في المنابر والمجالس وعند الناس؟ وهل هذا يعقل؟ وهل يعني يؤيدك الناس على منهجك؟ إيش رأيكم؟ إذن فكيف مشايخ الأمة؟ لماذا نشيع أخطاءهم ولا نشيع حسناتهم؟ على الأقل إذا ابتليت، نسأل الله العافية، إذا ابتلي مبتلى بإشاعة خطأ المشايخ، لماذا ما يذكر الجوانب الحسنة؟ إذا كان منصف وعادل، إذا كان قصده الغيرة والدين، إذا كان قصده وجه الله كما يزعم بعضهم، لماذا ما يعدل؟ ما لهم حسنات؟ وهذا في المشايخ والولاة وفي كل طبقات مجتمعنا، أهل الرأي والمشورة وكل المؤثرين، كل من لهم قدر واعتبار سواء كان شرعي أو غير شرعي، يجب أن ننصف إذا تكلمنا عنهم، وإلا فهي الحالقة التي تحلق الدين والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.